ثم أختم جلسة اليوم لأنه قد يكون غدا غير متاح أن تكون هناك جلسات لحال الجمعة وعندنا مجلس كذلك بعد الجمعة. نلتقيكم إن شاء الله تعالى يوم السبت إن شاء الله تعالى. أقول أختم مجالس اليوم بإذن الله تعالى بهذه المسألة: حديث العهد بالجاهلية وبالإسلام أو الذي في البادية ونحو ذلك، الذين عذروه إما أن يكون عذرهم له بأنه باق على الإسلام وإن وقع في شرك أكبر، وإن استغاث بغير الله أو دعا غير الله أو استحل ما حرم الله أو جحد شريعة من شرائع الله عز وجل أو جحد اسم من أسماء الله أو صفاته أو جحد آية من كتابه تبارك وتعالى أو غير ذلك مما هو ثابت في الكتاب والسنة ثبوتا قطعيا نصيا، إن سميتوه بأنه مسلم انتقض أصلكم، فأنتم تقولون لا تجتمع حقيقة الكفر مع حقيقة الإسلام في شخص واحد. وقد تقدم معنا أن الذين لا يفرقون بين النور والعين ليس لهم موضع أن يتكلموا في هذا المقام الآن، إنما يتكلم الذين يفرقون بين الأصل الكفري وتنزيله على من تكلم به أو عمل به، وقد تقدم هذا لا نحتاج إلى إعادته مرة أخرى. هناك غلاة التزموا أصلا آخر، قالوا بأننا لا نقول بأن هذا الذي هو في البادية أو حديث عهد لا نقول بأنه مسلم، نقول أيضا هو كافر لكن ندرى عنه العقوبة، ولا شك أن هذا من أضل الأقوال نسأل الله العافية والسلامة. هذا الكلام لا وجود له عند السلف مطلقا، أن يقال بأنه لا نرفع عنه حكم الاسم بل نجعله كافرا مباشرة ونرفع عنه العقوبة فقط، فنقول نقول كافر بالاسم وليس معذبا، هذا لا أصل له من كلام السلف رحمهم الله تعالى، إنما هو إيمان وكفر. فإذا قالوا لم يكفر فالمعنى أنه باق على الإسلام، وستأتي النقولات إن شاء الله تعالى واضحة الصريحة في ذلك، فإنما الكلام عن إقامة الحجة لإخراجه من الإسلام. إذن نقول لهؤلاء إن حديث العهد بجاهلية أو الذي أسلم حديثا والذي في البادية أو نحو ذلك ما يمثل به، نقول هذا حجة عليكم لا حجة لكم، فهذا مسلم مع أنه وقع في مكفر وتلبس به، عذر بجهله أو عذر بتأويله ونحو ذلك. ثم هنا مثال آخر ويمكن أن يكون وضحا للمسألة بشكل كبير: إذا وجدنا نصرانيا ونحن نعلم أن النصارى وقعوا في جملة من المكفرات كما ذكر الله تعالى ذلك عنهم في كتابه العزيز، لو وجدنا نصرانيا وأردنا أن ندعوه إلى الله تعالى فإن المتبادل إلى ذهن الداعية مباشرة أن يدعو إلى قضية نفي التثليث، أن يوحد الله ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فيأخذ زمنا معه في دعوته إلى التوحيد في هذا القدر من التوحيد مع وجود أمور أخرى شركيات وكفريات أخرى، لكن أنا أتكلم معه هنا في هذه المسألة لأن يراها الأظهر، ثم ينتقل لمسائل أخرى إلى إقرارات أخرى كما تقدم معنا في كلام أبي عبيد القاسم ابن سلم. فبعد مضي زمن معه قال هذا الرجل هذا المدعو: نعم أنا صدقت، أنا صدقتك وآمنت بالله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهد شهادة الحق وقال الله واحد أحد وعيسى عبد الله ورسوله وكلمته وقال إلى مريم وروح منه وجبريل ليس بإله إنما هو ملك معظم في السماوات وفي الأرض إلى غير ذلك، ومريم أمة لله جل وعلا من الصديقين إلى غير ذلك. المهم أنه اعترف بهذه القضية العظمى ودخل في الإيمان بكلمة الشهادتين ثم مات من لحظته، فما حكمه مع بقاء جملة من المكفرات الأخرى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فذكر الله جل وعلا نوعين من الكفر والشرك هنا: الأرباب في التشريعات الأحبار والرهبان والغلو في الصالحين والعلماء ونحو ذلك، الأمر الثاني اتخاذهم لعيسى ابن مريم إلها مع الله أو من دون الله، نسأل الله العافية والسلامة. هذه جعلها الله تعالى هنا قال، فذكر جل وعلا أنهم يستحلون الأموال كذلك، كما ذكر الله تعالى ذلك عنهم في سورة النساء، وذكر حظا من ذلك في سورة المائدة إلى غير ذلك. هناك كفريات كانوا عليها، لكن هذا الشخص الآن نوقش في قضية معينة في التثليث فرجع عنها وشهد شهادة الحق ومات من وهلته، هذا مسلم أم كافر؟ قطعا أن هذا من المسلمين وليس من الكافرين، وإن لقي الله جل وعلا بباقي المكفرات تلك التي لم يعلم عنها شيئا مطلقا، مع أنها قائمة به موجودة فيه، ما زال لم يتب منها ولم يرجع عنها، ما زال واقعا فيها، نسأل الله العافية والسلامة. نقف عند هذا القدر، والله تعالى أعلم.